بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه مقصورة بن دريد قال رحمه الله تعالى: يا ظبية أشبه شيء بالمها، ترى الخزام بين أشجار النقاء، إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جبل الغضاء، فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى، وغاض ماء شرة دهر رمى خواطر القلب بتبريح الجوى، وآض روض اللهو يبسا داويا من بعد ما قد كان مجاج السرى، وضرم النأي المشد جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشا، واتخذت تسعد عيني مألفا لما جفى أجفانها طيف الكرى، فكل ما لقيته مغتبر في جنب ما أسأره شحط النوى، لولا بس الصخر الأصم بعض ما يلقاه قلبي فض أصلد الصفا، إذا ذوى الغصن الرطيب فاعلمن أن قصاراه نفاد وتوى، شجيت لا بل أجربتني غصة عنودها أقتل لي من الشجا، إن يحمي عن عين البكاء تجلدي فالقلب موقوف على سبل البكاء، لو كانت الأحلام ناجتني بما ألقاه يقظان لأصمان الردى، منزلة ما خلتها يرضى بها لنفسه ذو أرب ولا حجا، شيم سحاب خلب بارقه وموقف بين ارتجاء ومنى، في كل يوم منزل مستوطن يشتف ماء مهجتي أو مجتوى، ما خلت أن الدار يثنيني على ضراء لا يرضى بها ضب الكدى، أرمق العيش على برض فإن رمت ارتشافا رمت صاب المنتسى، أراجع للدهر حولا كاملا إلى الذي عود أم لا يرتجى، يا دهر إن لم تك عتبى فاتئد فإن إروادك والعتبى سواء، رفع علي طالما أنصبتني واستبق بعض ماء غصن ملتحى، لا تحسبن يا دار أني ضارع لنكبة تعرقني عرق المدى، ما رست من لو هوت الأفلاك من جوانب الجو عليه ما شكا، وعد لو كانت له الدنيا بما فيها فزالت عنه دنياه سوا، لكنها نفثة مفتور إذا جاش لغام من نواحيها عمى، رضيت قسرا وعلى القسر رضا من كان ذا سخط على صرف القضاء، إن الجديدين إذا ما استوليا على جديد أدنياه للبلاء، ما كنت أدري والزمان مولع بشت ملموم وتنكيف قوى، أن القضاء قاذفي في عوة لا تستبل نفس من فيها هوى، فإن عثرت بعد إن وألت نفسي منها تفقولا لا لعاء، وإن تكن مدتها موصولة بالحتف سلطت الأسى على الأسى، إن امرأ القيس جرى إلى مدى فاعتاقه حمامه دون المدى، وخامرت نفس أبي الجبل الجوى حتى حواه الحتف في من قد حوى، وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى الردى حذار إشمات العدا، واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتظى، فقد سما قبل يزيد طالبا شأو العلا فما وها ولا ونا، فاعترض الدنى الذي رام وقد جد به الجد اللهيم العربا، هل أنا بدع من عرانين علا جار عليهم صرف دهر واتدى، فإن أنالتني المقادير الذي أكيده لم آل في رب الثاب، وقد سما عمر إلى أوتاره فاحتط منها كل آل المستمى، فاستنزل الزباء قصرا وهي من عقاب لوح الجو أعلى منتمى، وسيف استعلت به همته حتى رمى أبعد شأو المرتمى، فجرع الأحبوش ثم ناقعا واحتل من غمدان محراب الدمى، ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم أوارات تميما بالصلاة. ما تن لي يأس يناجي همتي إلا تحداه رجاء فاكتما. ألية باليعملات يرتمي بها النجاء بين أجواز الفلا. خوص كأشباح الحنايا ضمار يرعصن بالأمشاج من جذب البرى. يرصبن في بحر الدجا وبالضحى يطفون في الآل إذا الآل طفى. أخفافهن من حفن ومن وجن مرزومة تخضب مبيض الحصى. يحملن كل شاحب محققف من طول تدأى بالغدو والسرى. بر برى طول الطوى جثمانه فهو كقدح النبع محني القرى. ينوي التي فضلها رب العلا لما دحى تربتها على البنى. حتى إذا قابلها استعبر لا يملك دمع العين من حيث جرى. ثم تطاف وامتنى مستلما ثم تجاء المروتين فسعى. وأوجب الحج وثنى عمرة من بعد ما عج ولبى ودعا. ثم تراح في الملبين إلى حيث تحجم زمان ومنى. ثم أتى التعريف يقر مخبتا مواقفا بين ألالف النقى. واستأنف السبع وسبعا بعدها والسبع ما بين العقاب والصوى. وراح للتوديع في من راح قد أحرز أجرا وقلا هجرا لغى. بذاك أم بالخيل تعدو المرطى ناشزة أكتادها قب الكلى. شعثا تعادى كسراحين الغضاء ميل الحماليق يبارين الشبا. يحملن كل شمري باسل شم الجنان خائض غمر الوغى. يغشى صلى الموت بخديه إذا كان لضى الموت كريه المصطلى. لو مسل الحتف له قرنا لما صدته عنه هيبة ولا انثنى. تغدو المنايا طائعات أمره ترضى الذي يرضى وتأبى ما أبى. لا إن فاخروا قال العلا بفي امرئ فاخركم عفر البراء. هم الأولى أجروا ينابيع الندى هامية لمن عرى أو اعتبى. هم الذين دوخوا من انتخى وقوموا من صعر ومن صغى. هم الذين جرعوا من ماحلوا أفاوق الضيم ممرة الحسى. أزالوا حشو نذرة موضونة حتى أواري بين أثناء الحزى. وصاحبا يصارم في متنه مثل مدب النمل يعلو في الربا. أبيض كالملح إذا انتظيته لم يلق شيئا حده إلا فرى. كأن بين عيره وغربه مفتأدا تأكلت فيه الجذا. يري المنون حين تقف إثره في ظلم الأكباد سبلا لا ترى. إذا هوى في جثة غادرها من بعد ما كانت خسا وهي زكاء. ومشرف الأقطار خاض نحضه حاب القصير جرشع عرض النساء. قريب ما بين القطاة والمطاء بعيد ما بين القذال والصلاة. سامي التليل في دسيع مفعم رحب اللبان في أمينات العجاء. ركبنا في حواشب مكتنة إلى نسور مثل ملفوظ النوى. يرضخ بالبيد الحصى فإن رقى إلى الربا أورى بها نار الحبا. يدير إعلطين في ملمومة إلى نموحين بألحاظ الله. مداخل الخلق رحيب شجره مخلو للصهوة ممسود وعاء. لا صكك يشينه ولا فجن ولا دخيس واهن ولا شضاء. لو اعتسفت الأرض فوق متنه تجوبها ما خفت أن يشكو الوجاء. يجري فتكبر الريح في غاياته حسرة لوذ بجراثيم السحاء. تظنه وهو يرى محتجبا عن العيون إن ذأى وإن ردى. إذا اجتهدت نظرا في إذري قلت سنا أو مضى أو برق خفى. كأنما الجوزاء في أرساغه والنجم في جبهته إذا بدا. هما عتاد الكافيان فقد من أعددته فلينأ عني من نأى.